بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله بارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية السودان، وباعثها أحد الإخوة، يقول: ابنكم عمر ملوان فيما يبدو. أخونا رسالته مطولة وكتبها بلهجته العامية السودانية، فهمت منها سماحة الشيخ أن أمه غير مسلمة، ويسأل عن البر بها بعد وفاتها، كيف تنصحون سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، ما دامت بعد توفيت ليس هناك شيء يلحقها بعد الوفاة، لأن الكافر لا يلحقه شيء بعد الوفاة. ما دامت ماتت على دين النصرانية أو الوثنية فلا تدعو عليها ولا تدعو لها، ولا يلحقها منك شيء، ولا صدقة ولا استغفار ولا غير ذلك. إنما هذا في حق الميت المسلم، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولا من صاحية عملة. أما إذا كنت تعلم أنها ماتت على النصرانية أو اليهودية أو الوثنية، عبادة القبور، هذه لا يلحقها شيء منك، لا تدعو لها ولا تصدق عنها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من زنجبار تنزانيا، وباعثها أحد الإخوة من هناك، وقع في نهاية رسالته. أخونا يقول: أرجو من سماحتكم أن تجيبوا على أسئلتي التالية: ما حكم المرأة التي ولدت ثم توفي زوجها في نفس اليوم؟ هل عدتها 4 أشهر و10 أم تقضي أيام النفاس ثم يمكن الزواج من آخر؟ إذا مات الرجل بعد ولادة، إذا مات بعد الولادة هذا عليها العدة بعد ذلك. أما إذا مات في وهي حولها ثم ولدت بعد وفاته، ولو بساعة ولو بدقائق، فإنها تخرج من العدة، لأن الله جل وعلا قال: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فإذا كانت ولادتها بعد وفاته ولو ب5 دقائق ولو ب10 دقائق فإنها تخرج بذلك من عدته، وليس عليها عدة بعد ذلك، ولها أن تزوج بعد وضع الحمل ولو في مدة النفاس. لكن الزوج لا يطأها حتى تطهر، كما أنها لها أن تزوج وهي في الحيض إذا كانت في غير عدة، ولكن ليس للزوج أن يقربها حتى تطهر. فالخلاصة أن المرأة إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها ولو بقليل ولو بدقائق فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، لقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أيضا أحملهم. ولما في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت من زوجها بوضعها الحمل. نعم. أخونا بوان خير حسن محمد سعيد من زنجبار تنزانيا له سؤال آخر، يقول فيه: هل يجوز لوارث أن يزكي لوالده الذي لم يزكي؟ نعم، إذا كان ميت ما زكى ماله على الورثة يزكوا المال، إذا علموا أن مورثهم لم يؤدي الزكاة سنة أو سنتين وجب عليهم إخراجها، لأن حق عليه دين على والدهم أو على مورثهم كأخ ونحوه، عليهم إذا علموا ذلك أن يؤدوا عنه ويستغفروا له ويدعوا له إذا كان مسلما. نعم. أخت لنا من الرياض بعثت برسالة تقول: ابنتكم ميم ميم شين. أختنا تقول: لي سؤال يتلخص في أنني أريد قضاء بعض الصلوات التي فاتتني، وأريد أن أعرف كيفية الإعادة، حيث أني فيما مضى لا أستطيع تقدير وقت عادتي الشهرية، وتمر علي بعض الأيام ولا أعرف الطهر منها فتفوتني الصلاة، وكنت أقضيها ولكن كيفية القضاء كانت خاطئة فيما علمت بعد ذلك. أرجى من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز أن يوضح لي وللأخوات المسلمات كيفية القضاء، وحبذا لو بعث برسالة خاصة إلى النساء في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة أن تعتني بحيضها وطهرها، فإذا مضت العادة التي تعرفها 5 أو 6 أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها حتى تجيء العادة، حتى تجيء الدورة. وإذا كانت الدورة تزيد وتنقص فلا بأس، عادة النساء قد تتغير تزيد تنقص، قد تكون في بعض الشهور 5 أيام وفي بعض الشهور 6 أيام 7 أيام فلا حرج. متى رأت الدم لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، ومتى رأت الطهارة قصت البيضة أو تلطفت بقطن ونحوه فرأته نظيفا اغتسلت وصلت وصامت والحمد لله. أما أن استمر معها الدم فهذه تكون مستحارة، إن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما استمر معها فإنها تكون مستحارة، تصلي وتصوم في كل وقت وتقف عن الصلاة في وقت العادة، فإذا جاءت الدورة وقفت لم تصلي ولم تصم بعدد أيام الدورة 5 أو 6 أو 7 أو نحو ذلك، فإذا ذهبت الدورة اغتسلت وصلت وصامت وصارت هذه الدماء التي معها تعتبر استحارة دم فساد، تصلي معها وتصوم معها وتحل لزوجها لأنها دماء غير مانعة من الصلاة بل هي تسمى استحارة، فهي تتوضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ بوطن أو غيره مما يخفف عنها الدم، وتصلي كل وقت في وقته، وإن جمعت بين الوقتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حملة بنت جحش لما كثر عليها الدم، وإذا اغتسلت للظهر والعصر غسلا واحدا والمغرب والعشاء غسلا واحدا كان أفضل، والفجر غسلا واحدا كذلك مع الوضوء توضأ لكل صلاة، ولكن الغسل أفضل وليس بواجب في حال الاستحاضة في الأيام التي بين الدورتين والدم يمشي فيها، فيقال لها أيام استحاضة، فإن صلت فيها كل وقت في وقته فلا بأس، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، توضأ إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ، أو تستجمل بالمناديل ونحوها حتى تزيل الأذى من فرجها، ثم توضأ وضوء الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها فهذا جائز، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهذا أفضل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حملة بنت جحش، وإذا اغتسلت مع ذلك فهو أفضل، للظهر والعصر غسل والمغرب والعشاء غسل والفجر غسل على سبيل الاستحباب. نعم، جزاكم الله خيرا. ترجو من سماحة الشيخ توجيهها في موضوع إعادة الصلاة أي القضاء. إذا كانت تعلم شيئا تقضي، أما إذا كانت لا تعلم فالوساوس ينبغي اطراحها. طيب، إذا كانت تعلم أنها قصرت في شيء من الصلوات التي وجبت عليها في حال الطهر وأنها تبس عليها الأمر، إن كانت تعلم شيئا تقضيه، أما إن كانت لا تعلم شيئا وإنما وساوس وظنون فلا تلتفت إليها وتعوذ بالله من الشيطان ولا تلتفت إليها. أما الشيء الذي يترك عمدا وتساهل وقلة مبالاة فهذا ليس له دواء إلا التوبة، توبة إلى الله والندم على ما فعلت، ويكفي هذا ولا قضاء في ذلك. فإن المسلم إذا ترك الصلاة عمدا ليس لها كفارة إلا التوبة، لأن تركها كفر نعوذ بالله من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا تركها عمدا عدوانا متعمدا ليس عن نسيان ولا عن جهل في بعض الأحكام إنما تعمد تركها فهذا قد أتى كفرا عظيما نعوذ بالله، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ولا يقضي شيئا. أما الذي يترك ذلك لمرض أو اشتباه ثم انتبه وعرف أن الواجب عليه أن يصلي ولم يتعمد تركها تساهلا ولكن بعض الناس قد يظن أنه إذا أخرها حتى يزول عنه المرض يكون أصلح. هذا غلط منه، يصلي على حسب حاله، ولو أنه مريض صلي قاعدا إن عجز عن القيام، صلي على جنبه إن عجز عن القعود، صلي مستلقيا إن عجز عن الصلاة على الجنب، ولا يؤخرها ولا يتركها، بل يجب أن يصليها في الوقت على أي حال كان، قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مريض، قال لعمران بن حصين وهو مريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هكذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب على المرأة أينما كانوا، ولا يؤخرون الصلاة، ليس لأحد تأخيرها عن وقتها، بل إما أن يصليها في وقتها، وإما يجمعها مع قرينتها كالظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، لمرض أصابه وعلة أصابته، وكالمستحاضة أيضا وكالمسافر. نعم. بارك الله فيكم. إذن كيفية القضاء سماحة الشيخ؟ كيفية القضاء ما سمعت. أيوة. عليها أن تقضي ما تركته نسيانا، أو تركته لمرض تظن أن تأخيره أصلح، فعلمت أنها مخطئة في تأخيره، تقضي. بارك الله فيك. فتقضي كما يقضي الناس وكما يقضي من نام عنها ونحو ذلك. أما اللي تركها عمدا تساهلا منه قلة مبالاة، فهذا ليس له إلا التوبة، ولا يلزمه القضاء، على الصحيح من أقوال العلماء. بارك الله فيكم. إذن ليس للقضاء وقت معين، ولا يلزم أن يقضى كل فرض مع مثيله؟ لا، القضاء يلزم في الحال، في الحال إذا كان عن النوم أو نسيان يبادر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نمى عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا المعذور. نعم. أما اللي تركها غير معذور عامدا متساهلا، فهذا له عليه التوبة، توبة الصادقة، ولا قضاء عليه، على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. أخت لنا بعثت برسالة مطولة، في الواقع فهمت من الرسالة سماحة الشيخ أنها مطلقة وحامل، وتحكي للناس وكأنها لا زالت مع زوجها السابق، وتسأل هل هذا من الكذب؟ هذا يختلف. إن كانها صرحت بذلك أنها مع زوجها وأن زوجها ما طلقها فهذا كذب، أما كونها تحكي حكايات توهم المستمعين أنها مع الزوج ولكن ليست صريحة، وإنما تخبر عن حالها مع زوجها وعن تصرف زوجها معها قبل أن يطلقها ونحو ذلك، وليس قصدها الكذب، وإنما قد يفهم المستمع أنها مع الزوج ولم تقصد الكذب، كنا نحل كذا، كنا نأكل الطعام في وقت كذا، كنا نأكل كذا وكذا، كنا نعمل كذا وكذا، مما يباح الكلام فيه، فهذا لا بأس به، وليس من شرطها أن تقول أنه طلقني يوم كذا أو يوم كذا، إذا أخبرت عن حالها مع زوجها فلا يضر ذلك. جزاكم الله خيرا. من الباحة هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول مشاعل الغامدي: أختنا لها مجموعة من الأسئلة، في أحد أسئلتها سؤال يقول: هل يجوز الغش في الامتحان علما بأن ذلك ليس في المواد الدينية؟ لا يجوز الغش في الامتحان، لا في المواد الدينية ولا في غيرها، الواجب على الطالب والطالبة أن يؤدي الامتحان بغاية الأمانة، لأن المقصود أن تعرف منزلته في العلم وأهليته ومدى ذكائه وفطنته، فالخيانة تفسد هذا وتضيع هذا، فالواجب على الطالب وعلى الطالبة أن يؤدي الأمانة وأن يبتعد عن الغش، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش وقال: من غشنا فليس منا، وهذا من جوامع الكلم، يعم الغش في البيع والشراء، ويعم الغش في الامتحان والاختبار، ويعم الغش في غير ذلك، حتى ولو كانت مادة إنجليزية أو حسابية أو غير ذلك، الواجب أن تؤدي الأمانة الطالبة والطالب جميعا. بارك الله فيكم. أختنا تسأل سماحة الشيخ وتقول: أنا أصوم الأحد والاثنين ثم الأربعاء والخميس وهكذا على هذا الحال، حبا للتطوع وحبا للتقليل من الأكل وخوفا من السمنة، فما الحكم؟ لا بأس، الحمد لله خير. وإذا قصرت على الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر هذا كله طيب، ومن صام ما شاء من الدهر فلا بأس، لكن لا يزيد على أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم يوما وأفطر يوما. قال إني أريد أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك, هذا صوم داود نصف الدهر. أفضل الصيام المتطوع به أفضله أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا قدر واستطاع ذلك, هذا أفضل. وإذا اكتفى بيوم الاثنين وخميس أو بثلاثة أيام من كل شهر كان هذا أرفق به وأفضل. نعم أفضل له حتى لا يندم, حتى لا يرجع عن عمله. أيوه. وأما أفضل الصيام من حيث هو تطوع فأفضله أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا استطاع ذلك, ولم يترتب عليه إخلال بشؤون أهله ولا إخلال بطلبه العلم. نعم. ولا إخلال بواجبات أخرى فلا بأس. بارك الله فيكم. أختنا تقول سماحة الشيخ يعلم الله كم أحبك في الله, وأطلب منك يا شيخنا أن توجه إلي نصيحة لوجه الله كما تنصح إحدى بناتك في ديني وخلقي, أرجو ذلك. أحبك الله الذي أحببتنا له, الله جل وعلا أخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن المتحابين في جلاله من السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم اثنين يتحابا في الله اجتمع في ذلك وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي, اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالتحاب في الله من أفضل خصال الإيمان ومن أفضل القربات. ونصيحتي لك أيها الأخت ولغيرك من الأخوات تقوى الله في جميع الأحوال والاستقامة على دين سبحانه وتعالى والمحبة فيه والبراء فيه وإحسان الخلق مع الناس والقيام بما يلزم من بر الوالدين وصلة الرحم حسب الطاقة وحفظ الوقت عما لا ينبغي والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي المؤمن وهكذا ينبغي المؤمنة, حفظ الوقت حتى يشغل بطاعة الله وذكر سبحانه وتعالى وحفظ الجوارح عما حرم الله والاستكثار من طاعة الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء من استقام على دين الله في ليله ونهاره وفي جميع أوقاته, فحفظ جوارحه عن محارم الله وشغل لسانه وجوارحه بطاعة الله وذكره ووقف عند حدود الله وأحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله وأدى الحق الذي عليه لوالديه ولقراباته ولجاره ولإخوانه المسلمين. فهو وصيتي لك ولغيرك هو ما ذكر, وتقوى الله جل وعلا والحرص على أداء الواجب في كل وقت وحين وحفظ الوقت عما لا ينبغي وإشغاله بذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين, جزاكم الله خيرا. أيضا تستنصح سماحتكم فيما يخص الفيديو وما يتبع الفيديو. هذه الفيديو والتلفاز فيها أخطار, فإذا كان الإنسان لا يضر ولا يشاهد إلا ما ينفعه فلا حرج عليه. أما مشاهدة أفلام الخليعة ومسلسلات الخليعة أو سماع الأغاني والملاهي فهذا منكر لا يجوز, لا من التلفاز ولا من الفيلم ولا من الإذاعة ولا من غير ذلك. فالواجب على المؤمن والمؤمنة التحفظ من هذه الأمور والحرص على سلامة القلب واللسان وسلامة الأذن من استماع ما حرم الله عز وجل. فالمؤمن يتحرى أن يستمع وأن يشاهد ما ينفعه في دينه ودنياه وأن يبتعد عما يضره في دينه ودنياه. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. أختنا أيضا لها قضية أخيرة نعرضها في هذه الحلقة, تقول فيها إن جدتي أرضعت أحد أقاربي من أمي ولكنها لا تعرف عدد الرضعات, وأنا الآن مخطوبة لأخي الرجل الذي تقول إن جدتي أرضعت أحد أقاربي من أمي ولكنها لا تعرف عدد الرضعات, وأنا الآن مخطوبة لأخي الرجل الذي أرضعته جدتي مع أبي, وأخبروني أن هذا الرجل وأبي إخوان وأنه أصبح عمي, وأنا مخطوبة لأخي, وأشك أن حتى هذا الذي أنا مخطوبة له أن يكون عمي, وضحوا لي الطريق جزاكم الله خيرا. الأصل السلامة الأصل الإباحة، فما دام لا يعلم أنه تضع من جدتك ولا يعلم أنه عمك فالأصل الإباحة والسلامة الحمد لله. وإذا كانت الجدة لا تحفظ عدد الرضعات فلا يثبت فيها حكم، لا بد من 5 رضعات معلومات أو أكثر. فإذا كانت المرضعة لا تحفظ عدد الرضعات لا تدري هي 5 أو 4 أو 3 فرضاعها لا يعول عليه ولا يعتمد عليه. وما دام الرضاعة لغير هذا الخاطب وهذا الخاطب إنما يشك أن يكون هذا رضع، هذا لا يعول عليه. والأصل الإباحة والسلامة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخت لنا من حائل بعثت برسالة تقول فيها المرسلة صاد با واو، رسالتها مطولة في قالب القصة، ملخصها أنها تخفي اسمها في كثير من الأحيان، فهل هذا يعد من الكذب؟ هذا فيه تفصيل يعني لا يمكن الجزم بهذا. أيوة. إذا كانت تخفي اسمها وتذكر كنية أو تذكر بنت فلان لأن لها غرضا في ذلك ومصلحة في ذلك فلا بأس، وأنا بنت فلان ولا يضرها يضر غيرها ذلك. أما إن كان إخفاء، إذا كان هذا الإخفاء يتضمن ليحد حق يجب عليها الإقرار به فلا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها أن تقر بالحق الذي عليها هي يخصها هي، ولا يجوز لها أن تخفي اسمها في حق يلزمها. وإن كان ذلك لمقاصد شرعية وإسلامية ولا يتضمن إسقاط حق لأحد ولا ظلم أحد فلا بأس، ليس عليها أن تبين اسمها لكل أحد. لكن لا بد أن تلاحظ أن إخفاء اسمها لا يبطل حق لأحد ولا يقعها في المحرم ولا يضر غيرها، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات بعثت برسالة ضمنتها أكثر من 30 سؤال. الله المستعان. في سؤالها الأول، بل إن المستمعة هي هدى، تقول في سؤالها الأول: لي مشكلة يا سماحة الشيخ أراها عظيمة جدا وأعرضها على سماحتكم وأرجو أن تعطوني الجواب الشافي. يراودني تفكير غريب ولا أعلم كيف أصفه لكم، وهو أنني أشك في ديني الإسلامي وأعلم أن هذا من عمل الشيطان، ولكن ماذا أفعل؟ فأقول مثلا: ما الذي يثبت لي أن هناك جنة أو نار؟ نعم. مع أنني ولله الحمد أطيع الله وأجتنب النواهي، إنني أشعر بالألم كثيرا وأخاف من يوم أرجع فيه إلى الله تعالى. أرجو أن تنصحوني فيما ذكرت لكم ولكم الشكر. لا شك أن هذا من الشيطان. الشيطان يدعو الناس إلى الشك في دين الله ويلقي عليهم الشبه والوساوس حتى يقول لهم: ما الدليل على كذا وما الدليل على كذا؟ فالواجب على المؤمن والمؤمنة إذا وجد شيئا من هذه الأمور أن يقول الواحد منهم: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هل هذا الله خلق كل شيء؟ فمن خلق الله؟ ثم وجد ذلك فليقول: آمنت بالله ورسوله. وفي اللفظ الآخر: فليستعيذ بالله ولينتهي. فهكذا هذا الوسواس الذي يرد عليك في أمر الجنة والنار، اعلمي أنه من الشيطان، فقولي عند ذلك: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردت أن تعرفي الحقيقة فعليك بكتاب الله، تدبر القرآن، هذا القرآن العظيم المعجز، هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فمن تأمله عرف أنه كلام الله وأنه حق جاء به محمد عليه الصلاة والسلام عند الله، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزل من حكيم حميد. فمن تدبره وتعقل عرف أنه حق وعرف أنه كلام الله وعرف أنه لا ريب فيه ولا شك فيه، وفيه الإخبار بالجنة والنار والإخبار بالرسل الماضين وما جرى لهم وما جرى عليهم، وفيه إخبار عما كان وعما يكون. ومن تدبره جاءه برد اليقين وعرف أن الحق هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعرف أن ما تضمنه كتاب الله هو الحق والهدى من أبل الجنة والنار والشرائع التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به الرسل الماضون إلى غير هذا. فعليك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته، وأبشر بالخير وأبشر بالتوفيق. وإذا خطر هذا الخاطر فقولي: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا غيرك من الناس، كل من خطر له خاطر في أمر الجنة والنار أو في أمر الله أو في أمر الرسل أو في أمر القيامة أو غير هذا من أمور الدين، فليستعذ بالله من الشيطان، وليقول آمنت بالله ورسله، وليتدبر القرآن، وليكثر من تلاوته حتى يجد برد اليقين، وحتى يجد الشفاء العاجل فيما يقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. أختنا يبدو أنها من الأسر التي ابتليت بتربية الكلاب، فتسأل وتقول: إذا لمسنا الكلب ثم أردنا أن نصلي فما الحكم؟ إن كان الكلب يابسا واليد يابسة فلا شيء، ليس على ما لمسه شيء. أما إن كان الكلب رطبا أو اليد رطبة فليغسلها 7 مرات بالماء تحت الكباس، يغسلها 7 مرات، وإذا جعل في ذلك تراب يكون أحسن أيضا كالولوغ، لأن الرسول أمر بالتراب في الولوغ في إحدى الغسلات 7. فإذا لبس الكلب أو لبس لعابة أو بولة يغسله 7 مرات ويكون فيها تراب، وإن تقلب هي لم يتيسر صابون أو إشنان يقوم مقام ذلك، والتراب أولى لأنه جاء به النص. ولا ينبغي أن تربى كلاب ولا ينبغي أن تقتنى كلاب إلا في 3: للصيد وللمزرعة المزارع وللماشية الغنم، لأجل وجود فيها يحميها بإذن الله من الذئاب وينبه أهلها حتى يلاحظوها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطا. كيف يرضى المسلم لنفسه أن ينقص من أجله كل يوم قراطان باقتناء كلبا لا حاجة إليه، لا لماشية ولا صيد ولا زرع؟ فإذا كنت تقتنين الكلاب فاحذري ذلك وأبعديها، ولا تقتنيها أبدا إلا لأحد 3: الصيد أو المزرعة أو الغنم الماشية. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن الصدقة على غير المسلمين. الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليس حربا لنا، إذا كان الكفار ليسوا حربا لنا في حال أمان وهدنة ومعاهدة ونحو ذلك فلا بأس. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها وردت عليها في وقت صلح الحديبية حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وفدت عليها في المدينة تطلب الرفق منها، فقالت أسماء: يا رسول الله هل أصلها؟ قال النبي: صليها. فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة. فالحاصل أن المسلم له أن يصل أقاربه الكفار وغير أقاربه من الكفار بالمال والإحسان إذا كانوا ليسوا حربا لنا في حال هدنة، أما إذا كانوا حربا لنا في حال حرب لا، لا يصعون بشيء ولا يعانون بشيء، ولا يجوز أن يعانوا بشيء بالكلية، لا قليل ولا كثير. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.